أيها الإخوة، مساء الخير. خليفة الزناتي قتل عامر ابن ضرغام الخفاجي حاكم العراق اللي ساب ملكه وجه انضم للهلاليين ومات في الغربة، واحنا شفنا دوابة وهي بتقول له يابا سيبنا على مين؟ ده نهار كي جناح الغريبة، يعني جناح نهار اسود زي جناح الغراب. يابايا سيبنا على مين؟ ولية ويتيمة وغريبة. وطير العراق او الوز العراقي اللي بيرعى مراعي الجزائر وتونس لما نزل على خيمة الخفاجي وشافوا الخفاجي وهو في سكرات الموت، كان امبارح عمال يرسي نفسه بالكلام مع طير العراق بالرسائل اللي بيقولها له علشان يوديها يوصلها لأمه ولأبوه ولأخته في العراق. واحنا نستأذن عم جابر يرجع لنا تاني شوية بالقصيدة الحزينة اللي كان بيقولها لنا امبارح. قول يا عم جابر. أمانة يا وز العراق وقتي أكلمك، يلي على الغربة تدن I'm gonna show you. جميل العدم لم يمنع المقدور ميل على درغة أم الغلوم ما تستنظروا جن الخبار أنا لو بلادي عليها سكة موصل ما كنت أدري لو شريت مرور ولكن حكم رب المهيمن خالقي بيني وبين أهلي جبال وحور يا ويلي على طولة السفر قصيدة صحي الدوابة على أبوها عمال يكلم الطير وعمال يرسي نفسه هذا الرساء المؤلم ودقت طبول الحزن وصرخت في وسط الجبايل واتلمت العرب من كل مكان جم أحاطوا بالخفاجي عامر وهو بيسلم الروح. جرب له أبو زيد وقال له يا عامر شايفني؟ قال له شايفك. قال له أنا مين؟ قال له أنت أبو زيد وده حسن وده زيدان ومدام أنتوا تلميتوا حواليا كلكم أنا كل اللي أقدر أقوله لكم أنه وصيتكم دوابة بنتي. والراجل طبعا أسلم الروح والروح وصلت مولاها وبكت العرب بكاء لم تبكه على أحد أخ لدرجة أنه فيه وادي في تونس اسمه مندبة هلال. هذا الوادي لا يخرج به نبات ولا يطلع به زرع. وبعدين لما سألت الناس عليه في تونس قلت إيه يعني مندبة هلال؟ قالوا ان ده المكان اللي الهلاليات الستات العرب الهلاليات قعدوا يندبوا فيه على الخفاجي عامر لدرجة انه من الندب العربي القديم دكوا الارض. الارض اتدكت تحت رجليهم ما عادتش تطلع نبات. طبعا دي اسطورة لكن يوريلك كيف ان عامر كان غالي على العرب غلاوة شديدة، ولدرجة انه كمان بيقولوا في السيرة التونسية ان الجازية الهلالية قعدت تلطم على خدها لغاية ما الدم نزل من وشها غرق اساورها وكمامها، لدرجة ان فرسان العرب غاروا من الخفاجة عامر الميت، وقالوا الست دي لا يمكن الا انها تكون بتحب عامر الخفاجي. لكن احنا عارفين الجازية الهلالية وكل النساء العرب انهم كانوا بيقدسوا البطولة وكانوا بيحترموا الفارس العظيم، ولا شك انه عامر كان فارس عظيم، واحنا فاكرين لما عامر انقذ الجازية الهلالية بعد ما تخلى عنها حسن وتخلى عنها دياب. المهم انهم حملوا الرجل في موكب جليل عظيم وخدوه ودفنوه، وطبعا دوابة غنت قصايد حزينة جدا في موت ابوها. قول يا عم جابر. فلما ضرب الامير من Thank you. وحسن الهلالي وبريا أبو فعل معدن والقاضم دير عم الرجال دخلوا له على الخيمة وجدوه يعالج في روحه ذكي وبالعمر والروح يوجده على الجسد مهملين تبك سلام حضن وقال له سلامتك سلام حضن وقال له سلامتك طيب وتعدل بالسلامة أنا بضميري سلامتك مين أنا قال له أنت سلامك يا بري أنت ولد سرحان يا أحمر أنت وابن سرحان أنتوا الاثنين كلموني عليكم بكيت والدمع سرحان يا زيدان سندوني أبيكم أنتوا الأربعة موجودين أنتوا الأربعة موجودين أنا بليت جسمي ذابا يتمر إيدك اليمين يا عرب وصلتكم دارا يا إخواننا العيش والملح واليمين يا عرب وصلتكم دارا يا إخواننا العهد واثقين وليا فايتها معاكم وبيكم الأربعة موجودين ونحن لها عهدناكم وليا فايتها يا بني الأرض اعدلني على قبلة الليل يا اسمر اعدلني على قبلة الليل عيوني قد سيل دمها وميل شهق شهقتين الروح وصلت مولاه خرجت روح إلى رحمة الله خرجت روح إلى رحمة الله بكت الولاية حزينة دمعي على الخد بلاه وطار البلاوي حزين صرخ الدواب وناحى زغل الدواب وناحى يا بنات ابكوا معايا ضاقت عليا النحية ثقيل الحمول على ولاي جابوا الكفن في الحال لفوه شالوه على عنق الرجال بالمياه خلفوا ولفوه ودوا ابو قدر عالي ودوه للتربة وارتاحوا فتحوا له باب السلامة وده امر العالي فتاح وقالوا له مع السلامة لما نزلوه الهدى وزاحوا عليه التراري جسد هذا وضعه عرض الكل رجال وأناس وبالخفاء رجع الدار عودت على القبر تبكي هيا لها نار زيد النهاية على الجسم حملا ومالت على قبر الخفاجي وصارت تقول في معنى كلام معقول أنا وإنتم صلوا على طه الرسول. Yeah. القصيدة الحزينة جدا رست دوابة والدها الفارس الأمير الشجاع الكريم عامر الخفاجي ابن درغام، وتاهت عن القبيلة اللي قامت تدور عليها لحد ما لقيتها وراحت وقفت قدام المجالس تقول لهم كلام هنعرفه بكرة إن شاء الله. فإلى اللقاء.